أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. اليهود الأمة الغضبية، اليهود أهل الكذب والبغض، أخبث الأمم طويلة، وأرداهم سجية، وأبعدهم من الرحمة، وأقربهم من النقمة عادتهم البغضاء، وديدنهم العداوة والشحناء، أضيق الخلق صدورا، وأظلمهم بيوتا، وأوحشهم سجية، تحيتهم لعنة، وشعارهم الغضب، ودثارهم المقت. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. المفسدون نشروا في بعض الدول العربية أحزمة جلدية رخيصة الثمن فيها قطع مغناطيسية مما يسبب السرطان، حيوانات ألقوها محقونة بالكيماويات مما يسبب تدمير كرات، تركوا في لبنان وحدها 130 ألف لغم، يسربون إلى مصر 500 طن مخدرات. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، حقدا على الإسلام والمسلمين. مشاهد وصور ننقلها إليكم من داخل الأرض المحتلة بالشعب الضحية. يوقفون سيارات الإسعاف التي تحمل الجرحى في الشوارع، ويخرجون الجرحى من سيارات الإسعاف لإلقائهم في الطرقات ينزفون حتى الموت، وأن عددا من الجثث لا زالت مرمية في الشوارع. يمنع اليهود أخذها، بل ويمنعون دفنها بعد موتها. يجمعون المجموعة الكبيرة من المسلمين ثم يرغمونهم على خلعهم ملابسهم في العراء، ثم يأمرونهم باتخاذ وضعية الركوع مع عصب أعينهم وتقييد أيديهم. احتجز أطفال ووالدهم في الغرفة التي قتل فيها عمهم وجدتهم لأكثر من 30 ساعة. طائرات الكوبرا وغيرها تقصف المخيم، والدبابات والمدفعية تقصف مخيم من فيه 50 ألفا. والحل الجهاد ضد اليهود، هذا هو الحل، لا يوجد حل غيره أبدا. صدى التقوى بالرياض تقدم النذير، هذا هو الحل الوحيد مع اليهود. الجهاد كانت كلمة مطموسة لا تسمع ولا ترفع ولا ينادي بها أحد إلا القلة القليلة، ثم صارت نداءات الشارع الإسلامي اليوم من غربيه إلى شرقيه: الجهاد ضد اليهود. النذير لإخوان القردة والخنازير، النذير لإخوان القردة والخنازير للشيخ محمد صالح المجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نرددها في كل يوم نذكر أنفسنا بعداوتنا لهؤلاء المغضوب عليهم. الأمة الغضبية، اليهود أهل الكذب والبهت، أخبث الأمم طوية، وأرداهم سجية، وأبعدهم من الرحمة، وأقربهم من النقمة عادتهم البغضاء، وديدنهم العداوة والشحناء، لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم الأنبياء حرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا لمن وافقهم حق ولا شفقة، ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة، ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمنة، ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة، بل أخبثهم أعقلهم وأحذقهم أغشهم، وسليم الناصية وحاشاه أن يوجد بينهم ليس بيهودي على الحقيقة، أضيق الخلق صدورا وأظلمهم بيوتا وأوحشهم سجية، تحيتهم لعنة وشعارهم الغضب ودثارهم المقت. هؤلاء الذين يحبسون إخواننا الجرحى اليوم في شوارع فلسطين حتى تصفى دماؤهم على الطرقات وفي الشوارع، هؤلاء المجرمون أعداؤنا إلى يوم الدين، جهادهم واجب علينا وعداوتهم باقية في نفوسنا دائما وأبدا، لا يمكن معهم سلم ولا يمكن معهم أي نوع من علاقات اللين. تلك الأمة الغضبية إخوان القردة، كم كانوا يشاهدون في كل يوم من الآيات ما لم يره غيرهم من الأمم، فقد فلق الله لهم البحر وأنجاهم من عدوهم، ولكن ما جفت أقدامهم من ماء البحر حتى قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولما ذهب لميقات ربه لم يمهلوه أن عبدوا بعد ذهابه العجل وغلبوا أخاه هارون، وكانوا مع مشاهدتهم لتلك الآيات والعجائب يهمون برجم موسى وأخيه هارون في كثير من الأوقات والوحي بين أظهرهم. ولما ندبهم إلى الجهاد قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وآذوا موسى بأنواع الأذى حتى أنهم اتهموه بمرض في العورة، فجعله الله بينهم يرونه بريئا مما رموه به. ولما مات أخوه هارون قالوا إن موسى قتله وغيبه، وآثروا العودة إلى مكان العبودية ليشبعوا من أكل البصل والقثاء والعدس، وآثروا ذلك على المن والسلوى وانهمكوا في الزنا، وموسى بين أظهرهم حتى ضعفوا عن العدو وتحايلوا لصيد الحيتان في يوم السبت حتى مسخهم الله قردة وخنازير، وقتلوا الأنبياء، قتلوا 70 نبياً على ما قيل في يوم واحد في أول النهار، وأقاموا سوقاً في آخره كأنهم جزروا غنماً، ولم يقتلوا أنبياء. وقتلوا يحيى بن زكريا ونشروه بالمنشار، ورموا لوطاً عليه السلام بأنه بطوطئ ابنتيه وأولدهما، ورموا يوسف عليه السلام بأنه حل سراويله مع امرأة العزيز، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا عزير ابن الله، وقالوا إن الله بكى على الطوفان حتى رمد من البكاء، وجعلت الملائكة تعوده، وأنه عض أنامله على ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن رغم أنف اليهود، الرحمن على العرش استوى رغم أنف اليهود، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن رغم أنف اليهود، وهو الله الواحد القهار. هؤلاء الذين يقولون في صلواتهم، يقول اليهودي في صلاته انتبه كم تنام يا رب استيقظ من رقدتك، هذه مناجاتهم لربهم. هذه الأمة الملعونة التي غضب الله عليها كادوا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وتحايلوا على قتله عدة مرات، واشتمل اليهود على الخناجر قبل موقعة بني النضير، وكذلك مكروا به عليه السلام فسحروه مع لبيد بن الأعصم وتآمروا على ذلك، ثم في النهاية دسوا له السم وأكثروا منها في الكتف، فمات عليه الصلاة والسلام بعد مدة من تلك الحادثة تنتابه حمى، نوبات من الحمى، حتى كان موته عليه الصلاة والسلام في آخرها. فلو لم يكن من سبب لقتلنا لليهود وذبحهم إلا الثأر لموت نبينا عليه الصلاة والسلام نتيجة مؤامراتهم لكان ذلك كافيا. ما عاهدوه عهدا إلا ونقضوه، كما قال الله: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. خياناتهم معلومة، بل إنهم لو وفوا بعهد واحد ما كانوا يهودا أصلا، بل إنهم ليعيبون على أنفسهم أن يفوا بعهد واحد. ولذلك لما سلبهم الله ملكهم فيما مضى وقطعهم في الأرض انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان إلى التدبير بالمكر والدهاء والخيانة والخداع. فهذه صفاتهم في القديم والحديث. إنهم كفرة أعداء الملائكة، من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. غلت أيديهم لما قالوا يد الله مغلولة، ولعنوا بما قالوا، وقد قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهم الذين أساءوا الأدب مع الأنبياء ووصفوا نوحاً بأنه شرب الخمر حتى فمل، وأن عيسى ولد زنا، وأنهم افتروا على مريم بهتاناً وإثماً مبيناً، ويقتلون النبيين بغير حق. فأين الانتقام لمن قتلت الأنبياء؟ هؤلاء الذين يصدق آخرهم أولهم ويثني آخرهم على أولهم، تاريخهم واحد. هؤلاء نقضة العهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فالذي يجعل معهم ميثاقا ويجعل معهم عهدا جاهل بحقيقتهم وطبيعتهم، فإنهم اجترؤوا على نبينا فكيف لا يجترئون على من هو دونه؟ عباد الله، هؤلاء الذين هتكوا حرمة امرأة مسلمة وكشفوا سوءتها، فكان عاقبة بني قينقاع إجلاؤهم، وكذلك بنو النضير وبنو قريظة حكم الله فيهم من فوق سبع سماوات نطق به سعد بن معاذ: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم، فهذا حكم الملك. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. عباد الله، عندما تسمعون بأن هؤلاء إخوان القردة والخنازير يوقفون سيارات الإسعاف التي تحمل الجرحى في الشوارع ويخرجون الجرحى من سيارات الإسعاف لإلقائهم في الطرقات ينزفون حتى الموت، ويشتكي الأطباء بأنهم لم يتلقوا جرحى في المستشفى، وأن عدداً من الجثث لا زالت مرمية في الشوارع، يمنع اليهود أخذها بل ويمنعون دفنها بعد موتها، فماذا يضيرهم دفنها بعد موتها؟ ولكن لإذلال المسلمين إلى أقصى درجات الإذلال، حتى أنهم يجمعون المجموعة الكبيرة من المسلمين ثم يرغمونهم كما فعلوا في أعمار 16 إلى 40 عاماً على خلعهم ملابسهم في العراء وتحت الأمطار والأجواء العاصفة، ثم يأمرونهم باتخاذ وضعية الركوع مع عصب أعينهم وتقييد أيديهم، وهكذا قصد الإذلال. عندما عندما تبقى جثث إخواننا المسلمين بين أولادهم وأهليهم لا يستطيعون نقلهم من البيت إلى المستشفى، وعندما نزف محمود العكة حتى الموت بين يدي شقيقه أحمد داخل المنزل مكرراً مشاهد عائلة عابدة في ذلك المكان، عندما احتجز أطفال ووالدهم في الغرفة التي قتل فيها عمهم وجدتهم لأكثر من 30 ساعة، هؤلاء الذين يحبسون الميت بين أطفاله في البيت، ماذا لنا في نفوسهم إلا القتل والجهاد؟ وأقسم بالله العظيم أن الذي لا يرى جهاد اليهود منافق من المنافقين، وأن الذي لا يرى جهاد اليهود عدو للإسلام والمسلمين. هؤلاء الكفرة يجب أن نعد العدة لجهادهم، لا حل لهم إلا السيف، لا يمكن أن يكون هناك حل مع اليهود إلا إغماد السيوف في رقابهم كما أمر الله، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب بالأسلحة الحديثة وغيرها. يا عباد الله، إن العداوة عداوة دينية، ودع عنك التمثيليات التي تحوكها اليوم وكالات الأنباء والفضائيات لتحرف القضية على أنها قضية إسلامية لكي يصوروها أنها قضية قومية وأنها قضية شخص من الأشخاص ورمز من الرموز، إذا صمد انتصرت القضية، تباً لهم وتعساً لهم وهلاكاً لهم. أيها الإخوة، إنها قضية دين وإسلام. إن مسجد عمر بن الخطاب ليحرق اليوم، يحرقه اليهود، مسجد عمر الذي كان السبب من أسباب إذلالهم عندما استمر في تهجيرهم وإخراجهم، وقال له قائلهم كانت تلك هزيلة من أبي القاسم، يعني مزحة، لم يقصد أن يحكم بإجلائنا، قال كذبت يا عدو الله. وأكمل عمر إجلاءهم. هؤلاء أيها الإخوة اليوم هم أحفاد يهود الأمس، أحفاد الذي ذهب مع أخيه لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رجعا إلى البيت في آخر النهار كاللين متعبين، حيي بن أخطب وأبو ياسر أخوه قال له أهو هو؟ بعدما رأي النبي صلى الله عليه وسلم قال أهو هو؟ قال نعم والله. قال تعرفه بنعته وصفته؟ قال نعم والله. قال فماذا في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. بعدما عرفوه يقينا أنه نبي الله وعرفوه بصفته ونعته المكتوب في كتابهم، قرروا عداوته ما داموا على قيد الحياة. أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي صار للإسلام فيه دولة بالمدينة، وكادوا لهذه الدولة الإسلامية الناشئة وألبوا الأحزاب عليها وأطلقوا الشائعات ودخلوا في الدين نفاقا، دخلوا في الدين نفاقا كما فعل ابن سبأ اليهودي لتحصل الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه. فمن وراء مقتل عثمان؟ هم اليهود. لم يفسدوا دين الإسلام فقط، وإنما دخل داخلهم بولس في النصرانية لإفسادها، وأثاروا النعرات على الخلافة العثمانية حتى قوضوها، وعملت التمثيلية الكبيرة أمام أتان الترك، جحش الترك وحمار الترك، حتى تراجعت أمامه جيوش الحلفاء ليصبح بطلاً قومياً في نظر شعبه، لكي يلغي الأذان واللباس الإسلامي ويطمس أحكام الشريعة في تركيا. من يهودهم، من يهود الدنمة، هؤلاء الذين يزورون الحقائق ويصنعون الأبطال اليوم بزعمهم كما صنعوهم بالأمس، ثم يستغنون عمن خدمهم ويمسحون به نجاستهم ويرمونه، فليس للخونة والعملاء إلا السيف، وكذلك رمي اليهود لهم في المزبلة. وليست عداوة اليهود للمسلمين بخاصة بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان، بل هي عداوة مستمرة إلى آخر الزمان. فنحن سيقودنا عيسى، من الذي سيقودهم؟ الدجال. من معه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وهي الأكسية الغليظة المخططة. عندما ينزل المسيح عيسى بن مريم فيقاتل المسلمون معه الدجال وجنوده وأتباعه، ومنهم هؤلاء اليهود، فيقتله المسيح بباب لد، القرية المعروفة القريبة من القدس، ويفر أتباعه من اليهود يتوارون ويختفون. ولكن يأمر الله الشجر والحجر بأن ينادي: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. لا يطيق الحجر ولا الشجر أن يختفي هذا النتن وراءه، بل لا بد أن يعلن عنه فيفضح مكانه، ليأتي عبد الله المسلم في جيش الإسلام ليقتل ذلك اليهودي. هؤلاء الحسدة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كفارا. هؤلاء تلك علتهم الأصلية في عداوتنا، يلونون المعركة بألوان شتى ويرفعون أعلام شتى، لأنهم لا يريدون أن يستيقظ المارد بزعمهم. بل بالأمس، البارحة فقط، في جريدة إيديعوت أحرونوت، يديعوت أحرونوت، يقول المعلق إن هذه الحرب، يعني القائمة الآن، حققت أول إنجازاتها، حققت أول إنجازاتها، فالسلطة التي نعرفها لم تعد تقوم بمهماتها، ويبدو أنه لم يعد لها وجود. أما السر الغامض، هذا كلامه، أما السر الغامض والكبير فهو من ذلك المخلوق الذي ستقف أمامه إسرائيل في اليوم التالي للحرب. من هو هذا المخلوق الغامض والغريب الذي يخشونه، الذي ستقف أمامه إسرائيل في اليوم التالي للحرب، آملين بأن لا تتحقق النبوآت بشأن حدوث التحول الديني المتعصب؟ إذن هذا الذي يخشونه حقيقة، التحول الديني المتعصب، تحول الشارع إلى الإسلام، تحول الشارع إلى الدين، تحول الشارع إلى نداءات الجهاد، تحول الشارع إلى المطالبة بالنزال، المطالبة بالمعركة، المطالبة بالمواجهة. هذا الذي يخشونه، لا تصدق أنهم يخشون أي شخصية أخرى أو أناسا آخرين أو منهجا آخر أو كيانا آخر، إنهم يخشون مناداة الناس المسلمين بالجهاد. هذه هي خشيتهم. لماذا؟ لأن الله قال لنا في كتابه العزيز: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وقال الله تعالى عنهم في سورة الحشر: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، المستوطنات، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أو من وراء جدر، وهذه الدبابات التي يتحصنون بداخلها اليوم إذا نظرت إلى الدبابة في الصورة لا ترى إلا مدفع الدبابة أو مدافعها تنخفض وترتفع وتطلق النيران، أما أن تجد مقاتلة وجها لوجه فهذا مما لا يجرؤون عليه. والله لو التقى اليهودي والمسلم بالسلاح وجها لوجه لفر اليهودي. هل تعلمون يا عباد الله أن المعركة التي تدور اليوم الجمعة الآن ونحن في المسجد في مداخل مخيم جنين الذي جنن اليهود، مخيم جنين الذي جنن اليهود، المعركة التي تدور على مداخله؟ لقد فشل اليهود في اقتحامه عدة مرات فشل اليهود في اقتحامه، والآن في هذا الوقت الآن طائرات الكوبرا وغيرها تقصف المخيم، والدبابات والمدفعية تقصف مخيم من فيه 50,000، ماذا يوجد معهم؟ ما هي الأسلحة التي معهم؟ حتى أن بعض سكانه عن طريق الهواتف النقالة عبروا عن ذهولهم إزاء الصمود الأسطوري في المخيم، وقال أحد المواطنين للجريدة: في كل ساعة تقوم المروحيات الحربية بشن غارات على المخيم، وفي كل مرة نظن أن المخيم سقط ونفاجأ بتراجعهم بسبب تكبدهم إصابات، بل إن 4 منهم قتلوا وأخذت رشاشاتهم، بل إن الأخبار العجيبة تقول أمس واليوم أن اليهود فروا من جنين وهم يبكون، الجنود يبكون من عنف المواجهة، الجنود يبكون. ماذا يوجد لدينا؟ 4 رشاشات؟ ماذا يوجد لدينا؟ يا عباد الله لو جيشت الأمة لقتالهم ماذا كان سيحصل في اليهود إذا كانوا الآن أمام قلة من الباسلين الأبطال الذين ثبتوا في مداخل المخيم أمام دبابات وطائرات حتى ولى اليهود يبكون؟ ماذا كان الحال سيحصل لو ترك الأمر للصادقين لقتال اليهود؟ والله العظيم إنهم لن يثبتوا أمامنا، بل سنقتلهم في دارهم وفي عقرها في تل أبيب، ونذبحهم ذبحا في الشوارع وغيرها. وهذه أمنيتنا التي نشهد الله عليها، أننا أمنيتنا أن نقتلهم ونذبحهم ليس ثأرا شخصيا ولا لأنهم أخذوا ممتلكات أو استولوا على أراضي فقط، بل ثأرا لله ولرسوله ولدينه ولجماعة المسلمين. هذه أمنيتنا وهذا ما نريده أيها الإخوة. والله لو كشف عن قلب كل مسلم صادق لرأيت فيه أنه يتمنى أن يأتي اليوم الذي يقاتل فيه هؤلاء. وهذه نقلة جديدة في الأمة المسلمة التي غطت في نوم عميق فيما سبق، فبدأت تستيقظ على نداءات الجهاد. جيم هاء ألف دال كانت كلمة مطموسة لا تسمع ولا ترفع ولا ينادي بها أحد إلا القلة القليلة، ثم صارت نداءات الشارع الإسلامي اليوم من غربيه إلى شرقيه: الجهاد ضد اليهود، هذا هو الحل، لا يوجد حل غيره أبدا إطلاقا، هذا هو الحل الوحيد مع اليهود. وإذا عرفنا الهدف فلا بد أن نسلك السبيل إلى تحقيقه. انتهت القضية، صار الهدف واضحا: جهاد اليهود. لا بد أهل النفاق والخيانة، أهل الخيانة ولا تزال تطلع على خائنة منهم يسارعون في الإثم والعدوان، أهل المداهنة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أبخلوا الناس وأبخسوا الناس للناس، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هؤلاء الذين قل حياؤهم حتى في نسائهم بشهادة نبينا عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هل تعرفون ماذا كانت المجندات اليهوديات في الجيش الإسرائيلي يفعلن على الحدود مع بعض الدول العربية؟ كن يستلقين متجردات من الثياب تماما لفتنة الجنود العرب، حتى اضطروا إلى أن يرجعوا إلى الوراء مسافة لا يرون فيها هؤلاء العاهرات. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فهم أهل الحيل على ارتكاب الحرام. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ونحن على شيء أكيد مستمسكين به، أن الله كما عاقبهم في فسادهم الأول سيعاقبهم في فسادهم هذا الأخير. لقد غضب عليهم فباءوا بغضب على غضب ولعنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وقال الله: لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وكذلك مسخهم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وضرب عليهم الذلة والصغار، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله. وكذلك فإنهم قد قطعوا في الأرض، كما قال الله تعالى إخبارا عن تشتيته لهم فيما مضى: وقطعناهم في الأرض أمما. وقطعناهم في الأرض أمما. وانظر اليوم عندما يأتون بإخوانهم إخوان القردة والخنازير، يأتون بهم من شتى البلاد، من أمريكا الجنوبية ومن روسيا وأمريكا وأوروبا واليمن وغيرها، لأن الله قال: وقطعناهم في الأرض أمما. فهم مقطعون في أرجاء الأرض، مقطعون، يحاولون اليوم أن يلموا شمل أنفسهم. وليس إلا صمود إخواننا في أرض فلسطين الذي يمنعهم من تحقيق حلمهم، فيغادر من جاء منهم إلى فلسطين، ويمتنع الجدد من القدوم عندما يرون حال بلدهم. وانهيارات اقتصادية إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وهناك عذاب خاص لليهود بعد الموت، سيكون في القبر لهم نصيب وافر وفي نار جهنم. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي أيوب في البخاري ومسلم: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وفي الآخرة بعد قيام الساعة، إذا جمع الله الأولين والآخرين، يدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. يدفع إلى مسلم، إلى المسلم يهودي، يقال: هذا فكاكك من النار. وهكذا يرد عليهم عمليا عندما قالوا كذبا في الدنيا: نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فيحرقهم الله بالنار، ويكون في إحراقهم شفاء لغيظ المسلمين ودلالة على انتقام الله منهم، وذلك العذاب أنكى وأخزى وأشد من عذاب الدنيا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بإريال شارون وبني بن اليعازر، وعليك بشمعون بيريز، وعليك بشاؤول موفاز، وعليك بسائر قادة العصابة اليهودية وجيش اليهود. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، فرق شملهم وشتت جمعهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم حطمهم في ديارهم وقوض دولتهم. اللهم اهدم بيوتهم فوق رؤوسهم وزلزل بهم الأرض من تحتهم، واجعلهم نكالا وعبرة للمعتبرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن الله ولي المؤمنين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. عباد الله، هؤلاء إخوان القردة والخنازير الذين قال الله عنهم: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويسعون في الأرض فسادا، جرثومة خبيثة تعيث في الأرض فسادا، لا يريدون للبشرية خيرا ولا للناس برا، إنهم يريدون إفساد الناس في كل مكان. هؤلاء الذين يفعلون الأفاعيل للكيد بالمسلمين أولا وبالبشرية ثانيا، إنهم يعيثون في الأرض فسادا بأشكال شتى وصور متعددة. نشروا في بعض الدول العربية أحزمة جلدية رخيصة الثمن جيدة المظهر، فيها قطع مغناطيسية مما يسبب السرطان والعقم، ونشروا كذلك حيوانات ألقوها محقونة بالكيماويات مما يسبب تدمير كرات الدم الحمراء وتشويه الأجنة والخلل في الهرمونات. وقد تركوا في لبنان وحدها 130,000 لغم أرضي، وكذلك يسربون إلى مصر 500 طن مخدرات سنويا كما اعترف مصدر من مصادرهم. هؤلاء الذين يريدون إغراق الأسواق العربية بالمحاصيل والبذور والشتلات الزراعية والحيوانات التي تورث أمراضا وآفات فتاكة كما ظهر ذلك في المغرب وغيره. هؤلاء الذين هربوا إلى بعض البلدان العربية بعض المبيدات والحبوب الغذائية السامة التي تسبب السرطان والفشل الكلوي، فكيف بعد ذلك نستورد منهم ونأخذ منهم؟ هؤلاء الذين هربوا شتلات نخل مصابة بمرض إيدز النخل، هذا المرض الذي سمي بهذا الاسم إيدز النخل لأنه ليس له علاج، وسربوا سلالات نحل مصابة بمرض الفارورة الذي هو من أخطر الأمراض التي تصيب النحل، يلقون يومياً 8 ملايين متر مكعب من مخلفات الصرف الصحي في البحر المتوسط من خلال مواسير ضخمة أرضية مدفونة لا ترى، مما يسبب ضرراً ل8 دول مجاورة. هؤلاء الذين هربوا أنواعاً من العلك، بعضه يسبب العقمة وبعضهم يسبب ثوران الغريزة الجنسية، هؤلاء الذين يقومون اليوم وراء محطات فضائية جنسية تبث من إسرائيل وإيطاليا وبعض جزر الكاريبي وغيرها التي فيها إفساد أخلاق الناس وعرض الجنس على الهواء وإيقاف المومسات يكلمن بالهاتف باسم خضوض الصداقة لكي يطلب منها المسكين الذي يقع في براثنها القيام بالحركات على الشاشات. هؤلاء الذين يريدون القضاء على كل فضيلة ونشر الانحلال في البلاد في طولها وعرضها، ولذلك لا نستغرب إذا قاموا في رام الله لما احتلوها في الأيام الماضية واستولوا على محطة البث التلفزيوني أن يعمدوا إلى بث أفلام إباحية، حتى أن النساء في البيوت جأرن إلى الله شاكيات وهن يرون الأفلام تبث للأطفال، حتى قالت إحدى النساء: أحمد الله أن الكهرباء مقطوعة عن نصف رام الله. يبثون أفلام جنسية على الشعب الفلسطيني عندما احتلوا محطات التلفزة، بثوا هذه الأفلام. وهكذا القتل الجماعي للأسر الذي تكشفت عنه الأخبار فيما حدث في حرب 67 و73 وغيرها، حتى الأطفال بقرت بطونهم، انتزعت أحشاؤهم، أخذت الأعضاء من الأجساد، أخذت الأعضاء لأجل مرضى اليهود، تبديل الكلى وغيرها، وأخذ القرنية، قطع غيار من أجساد المسلمين في فلسطين، ثم الإلقاء في الشوارع والمنع من الدفن. اقتلعت نحو من ثلاثين ألف شجرة زيتون، ودمرت أعداد من الآبار. وهكذا سحقت السيارات في الشوارع وداستها الدبابات. وهكذا يحرثون الشوارع حرثا بما فيها من أعمدة الأنوار. وهكذا يقوم المفسدون منهم في الأرض، حتى في الأسواق المالية، كما فعل هذا اليهودي جورج سوروس الذي تحمل مسؤولية انهيار اقتصاديات دول في جنوب شرق آسيا وانهيار العملة الماليزية، وتسبب في خسارة ب30 مليار دولار في تايلاند بقضية التلاعب في الأرصدة والمضاربات في البورصة. وهكذا لا تخلو جرائمهم تعم العالم شرقا وغربا. وهكذا لقد تنبأ بخطرهم أيها الإخوة حتى بعض الكفرة. في عام 1789 يقول بنجامين فرانكلين رئيس الولايات المتحدة في خطابه: هناك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة، وذلك الخطر هو خطر اليهود. ففي كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي وأفسدوا الذمة التجارية ونشروا الفتن، إنهم طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض، ولا بد لهم من العيش على غيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم. وقال: إذا لم يبعد هؤلاء من الولايات المتحدة بنص دستورها، فإن سيلهم سيتدفق في غضون 100 سنة إلى حد يقدرون معه على أن يحكموا شعبنا ويدمروه. إنني أحذركم إنكم إن لم تبعدوا اليهود نهائيا فسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم. وهكذا يعرف هذا النصراني الذي هلك خطر اليهود على أهل ملته وعلى بلده، وقد تحقق ما كان يخشاه كما نرى اليوم عندما يؤازر هؤلاء الكفرة اليهود في جرائمهم، وكأنهم يقولون: نمهلكم يوما وأسبوعا حتى تنهوا مهمتكم في الجرائم والاعتقالات والقتل والتخريب. أيها الإخوة، هذه سيارات الإسعاف شاهدة على جرائم في قتل سائقيها والمسعفين وفي منعها من نقل الجرحى. هذه المستشفيات التي خلت من المواد الغذائية والمواد الطبية، إنها شاهدة على ما يفعله إخوان القردة والخنازير في أرض فلسطين. وكذا تنتظر الأسرة الواحدة الخبر بعد الخبر في فقد الواحد تلو الواحد من أفرادها. اختطاف سيارات الإسعاف، اختطاف ومصادرة، تؤخذ السيارات سيارات الإسعاف وينكل بجثث الشهداء وتشوه. الحل أيها الإخوة كما قال خالد بن الوليد للكفار لما أرسل إليهم رسالة، الحل الذي نراه في هذه الأحداث، الحل ما قاله خالد بن الوليد: وإلا لآتينكم بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة. هذا هو الحل، لا يوجد حل آخر. الحل أن نأتيهم بأقوام يحبون الموت كما يحب اليهود الحياة. وقد قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أيها الإخوة، هذه الأمة لا تحيا إلا إذا كان أفرادها يحبون الموت. هذه الأمة لا تنتصر إلا إذا كان أفرادها يحبون الموت. وقد بدأت طلائع هؤلاء تظهر في هذه العمليات، عندما يدخل فيفتح رشاشه ويقتل ويقتل وهو يعرف أنه سيقتل، عندما ينغمس في اليهود وهو يعرف أنه سيقتل، عندما تصبح القضية في الرجال والنساء، عندما تظهر هذه الظاهرة قضية المسلمون الذين يريدون الموت، هذا هو لب الموضوع وهذا سره وهذه نهايته، هذه هي القضية الحقيقية، هذا هو المفتاح، هذا هو الحل ولا حل غيره. ناس يريدون الموت، هذا هو الحل، لا بد، هذا هو الحل لمعضلة اليهود. ناس يريدون الموت من المسلمين، هذه نهاية اليهود وهذه هزيمتهم. نريد أناسا يحبون الموت كما يحب اليهود الحياة. عندما تتعافى الأمة من مرض الوهن الذي أقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ما هو مرضنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، يعني الربا، الربا أسدد عنك وتسدد لي بزيادة، أسدد عنك، أبيعك نقدا بكذا، أبيعك أقساطا بكذا وأشتريها منك نقدا بأقل. تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو الحل إذن؟ الرجوع إلى الجهاد. الحل هو الجهاد، أن نأتيهم بأناس يحبون الموت. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، البشائر بدأت تظهر، ولكن نحن نعلم بأننا لن نهزمهم اليوم أو غدا خلال 24 أو 48 ساعة، لكن والله العظيم لو استمرت القضية واستمرت روح الجهاد تسري في الأمة، فسوف يأتي اليوم الذي نفعل بهم ما فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة. ماذا فعل ببني قريظة؟ ماذا فعل ببني قريظة؟ أخذ ذكورهم، الأطفال والنساء وزعوا على المسلمين ليستأنفوا حياة جديدة في ظل الإسلام ويتربوا عليه. الذكور أخذوا وفتش عن عانة كل واحد منهم هل أنبت أم لا، من قبل ثقات من المسلمين، فعزلوا الذين نبتت عاناتهم دلالة على بلوغهم، ثم أخذوا فقتلوا في السوق. أخذوا فقتلوا في السوق. وهكذا حصل في عزال بن شموال وحيي بن أخطب وغيرهم من قادة اليهود الذين قتلوا وضربت أعناقهم. هناك امرأة واحدة فقط من اليهود قتلت، قالت عائشة رضي الله عنها: لم يقتل من نسائهم، تعني بني قريظة، إلا امرأة إنها لعندي تحدث تضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف، إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا. قلت: وما شأنك؟ قالت: حدث أحدثته. يهودية تعرف جريمتها، حدث أحدثته. وكانت قد دحرجت رحا على رجل من المسلمين فقتل رضي الله عنه، دحرجت رحى على رجل من المسلمين فقتل. لما ثبتت جريمتها أخذت فانطلق بها فضربت عنقها، رواه أبو داود. فإذن سيأتي إن شاء الله هذا اليوم، ولكن أيها الإخوة، أين تربية أنفسنا على الجهاد؟ وأين تربية أبنائنا على الجهاد؟ وأين المشاركة لإخواننا في فلسطين الذين يعلم بعضهم البعض اليوم أن يأخذوا مياه الخزانات المحافظة عليها، يوفروا الطحين من أجل صنع الخبز البيتي، تخزين الحليب الجاف، الشموع للإضاءة، الأدوات اللازمة للإسعافات الأولية، تشكيل حلقات لجميع أفراد الأسرة مع تشبيك الأيدي وخصوصاً مع الأطفال أثناء لحظات القصف، ثم يتواصون بأدعية الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هذا ما يوزع عليهم اليوم في نابلس التي تقتحم الآن. أيها الإخوة، تربية، تربية على الجهاد لا حل إلا به والله. حدثوا أنفسكم بالغزو، حدثوا أنفسكم بالغزو، تمنوا الغزو، علموا أولادكم هذا، تمنوا أن الموت في سبيل الله، تمنوا الموت في سبيل الله، قاطعوا كل ما تستطيعون مقاطعته مما يضر اليهود ومن يعين اليهود. وكذلك شن حرب إلكترونية وغيرها، والقيام إعلاميا بنصرة قضايا المسلمين ودفع الأموال، ولنستغني عن بعض الترف الذي غرقنا فيه اليوم من أجل إخواننا، نضحي بشيء من أموالنا لأجل إخواننا، لا بد أن ننصرهم ولو بالمال. لا بد أن تسري في الأمة روح الجهاد، لا بد أن نتحدث عن ذلك في المجالس، لا بد أن نكرره على أسماع الكبار والصغار. متى يأتي يوم قتال اليهود؟ متى يأتي يوم قتال اليهود؟ متى نقاتل اليهود؟ متى نجاهد اليهود؟ متى نشن الهجوم على اليهود؟ متى نقتحم بلاد اليهود؟ متى؟ لا بد أن يكون هذا ديدننا حتى يأتي فرج الله، ولا بد أن يأتي فرج الله. الله يغار على دينه، الله ما أنزل القرآن ليمحى ولا أنزل هذا الدين ليطمس، والله لا بد أن ينتقم، لا بد أن ينتقم لدينه. وقد قال الله عن اليهود: والله لا يخلف الميعاد، وإن عدتم عدنا. الله قال: وإن عدتم عدنا، معنا نص من سورة الإسراء: وإن عدتم عدنا. وبما أنهم عادوا للإفساد وعلوا في الأرض، سيعود الله للانتقام منهم، ونحن نسأل الله أن يكون ذلك على أيدينا. اللهم اجعل هزيمة اليهود على أيدينا، اللهم اجعل في قلوب المسلمين الحمية لقتالهم، وأوقد في نفوس المسلمين جذوة الجهاد لحربهم. اللهم عجل فرج المسلمين في فلسطين وفي سائر الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والصليبيين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم من العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض، وانتقم منهم ومزقهم شر ممزق. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم سوط عذاب. اللهم أخرج اليهود من بيت المقدس أذلة صاغرين. اللهم ألقي في قلوبهم الرعب، اللهم ألقي في قلوبهم الرعب، اللهم ألقي في قلوبهم الرعب، اللهم واهزمهم يا رب العالمين. يا جبار، انتقم منهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم وحد كلمة المسلمين وولاتهم على الحق والتوحيد يا رب العالمين. اللهم واجعل جيش المسلمين قريبا للقائهم في بيت المقدس. اللهم إنا نسألك أن تغيث المسلمين في هذا اليوم العظيم يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم.